قال صلى الله عليه وسلم: أغلاها ثمنا أو أعلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها، وأنفسها عند أهلها. فوالله عز وجل يقول: ولا تيمم الخبيث منه تنفقون. فكذا أصل عام في الصدقات أنه كل ما كان المال الذي تخرجه للصدقة من المال الحسن الطيب الذي أنت ترضاه لنفسك، فإن الصدقة به أحسن، الصدقة به أحسن. ولا تفعل كما يصنع بعض الناس هداهم الله، إذا فسد الشيء أخرجوه صدقة، إذا تخرق الثوب وبلى أخرجوه صدقة، إذا فسد الطعام أخرجوه صدقة، إذا فسد الفرش أخرجوه صدقة. لا، لا تصنع هذا الصنيع. اخرج من الشيء الذي هو عندك ترضاه لنفسك، اخرجه أنت ترضاه لنفسك. بعض الناس إذا رأى الشيء طيب يقول بلاش أخرجه، خليه عندي على جنب، فيجلس على جنب عنده ألين يفسد ويبلى. يكون عنده مثلا فرش يبغى يغيره فرش جديد، فيقول والله هذا الفرش طيب اللي أنا بدي أغيره. طيب ما يروح يخرج صدقة هو طيب، لا يتركه ألين يفسد، يقوم يجنبه على جنب يقول طيب خليه عليه ألين يخرب، أو يجي بدي يخرب يقوم يخرجه. لا، توخى في الصدقة أن تخرج الطيب، ولا تيمم الخبيث منه تنفقه. فإن الصدقة أول ما تقع تقع عند الله سبحانه وتعالى، وإن الله يربيها لك، وإن الله ينميها لك. فإذا كانت طيبة نمت على طيب، وإذا كانت خبيثة نمت على خبث. عرفت؟ مثل المظلة، افترض أن تتصدق بمظلة، إذا كانت هذه المظلة مخرقة تنمو على خرق، فتأتي يوم القيامة تستظل بصدقتك وإذا هي مخرقة، لأنك أنت تصدقت بهذه الصفة. لكن أنت تصدقت بشيء طيب وجدته عند الله طيب، فكنت في ظل صدقتك يوم القيامة الطيبة، والله ينماها لك. فكذا في العبيد: توخى وتقصد أعلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. لا تجيني لعبد مريض طايح عجوز ما حد يطالع فيه ما حد يبغاه وتقول أنا أعتقه. صح أعتقه لك فيه إن شاء الله أجر، لكن هذا ليس من أحسن الصدقة في باب العتق. وعلموا أنفسكم أن تخرجوا من المال الطيب، لا حتى أهاليكم علموهم يخرجوا من الطعام وهو طيب، يخرجوا من الفرش وهو طيب، يخرجوا من الشيء وهو طيب، ولا تتركوا الشيء تبخلوا به ألين يفسد، ثم إذا فسد تخرجوه. علموا أهاليكم هذا. يا أخي تخيل نفسك مثل الفقير، أنت تعطى هذا الشيء، هل تقبله بهذا السوء؟ لا تقبله. فكما أنت لا تقبله لنفسك، أخوك أيضا لا يقبله لنفسه، فلما ترضاه له؟ فأخرج له الشيء الطيب، والله عز وجل يبارك لك بالطيب ويوسع عليك بالطيب.